السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، آمين. ولما اخترنا هذه الليلة لدراسة السنة؟ والجواب: من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك ومأمورون بالإكثار. ولما تغلبت الغفلة عنا وقادنا النسيان وقادتنا الدنيا بزخارفها، أصبح الكثيرون لا يصلون على النبي ولا 20 مرة، ولا ممكن 10 مرات. إذن فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدنا إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم، سواء بعنوان النبوة أو الرسالة أو بالاسم العلم أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بأن جبريل عليه السلام والرسول يخطب الناس، فقال: قل آمين. فقال: آمين. ثم بعد نهاية الخطبة سأله: لما؟ قال: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، أي أرغم الله أنفه أذله. هذا الذي يذكر بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه. وحسبنا أن نقرأ قول الله تعالى من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس هذا أمر للوجوب؟ أيصلي عليه الله وملائكته ونحن ما نصلي؟ أعوذ بالله، ويل لمن ذكر عنده ولم يصلي عليها. وها نحن مع كتاب الأنبياء، وانتقلنا إلى باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ما ذكر عن بني إسرائيل، من أين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن بني إسرائيل؟ عاشرهم، خالطهم، درس عنهم، كيف؟ الجواب: لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى معارفه وعلومه من الحضرة الإلهية. وما استطاع يهودي أن يرد على رسول الله حديثا واحدا أو قصة واحدة، وسوف تسمع. قال الشيخ: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب يعني الزهري قال: قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن ماذا قال؟ قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال؟ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أي اصبغوا أنتم لتختلفوا معهم. والصبغ هنا أي صبغ شعر الرأس واللحية الأبيض، لا صبغ الثياب ولا الأيد ولا الأرجل بالحنة وغيرها. والصبغ هنا لا يكون بالأسود، فقد جاء النهي عن ذلك: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذا بالنسبة إلى الرجل، أما المرأة لها أن تصبغ شعرها بالأسود لأنه كان أسود، ولكن لو صبغته بالحناء والكتم لكان خيرا لها. أما الفحل من الرجال فلا يحسن أن يصبغ شعر رأسه وشعر لحيته بالسواد. يبقى هذا الحديث فيه مشروعية الصبغ، فلهذا لم يقل أحد بوجوب صبغ اللحية أو الشعر شعر الرأس، ولكن للندب والاستحباب. فلهذا يوجد الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما صبغوا. إذن قوله خالفوهم أمر إرشاد وتوجيه. وفي هذا ما سمعتم من أننا نعمل ما استطعنا على أن لا نتفق مع أعداء الله في شيء ونحن أولياؤه، لنتميز عنهم ويتميزوا عنا، للفرق بين عدو الله وبين ولي الله. فمن استطاع ألا يتشبه بهم في شيء فليفعل. يبقى من أراد أن يتشبه عن قصد، هذا والعياذ بالله إما سخى وأصبح واحدهم. من أين هذا يا أهل العلم؟ هذا من قوله من تشبه. ما معنى تشبه؟ تكلف أن يكون مثلهم فهو مثلهم. من تشبه بزي النساء لرغبة في ذلك فهو من النساء. من تشبه بزي أو لباس الفسق أو الفجر فقد كان منهم، لأن إرادته المتجهة نحو ذلك والعمل يجعله منهم. إذن ومن تشبه بالصالحين فهو منهم. تشبه تفعل طلب الشبه وجرى وراءه ليحققه، فالذي يحقق أن يكون مثل مخنث والله مخنث، يعمل جهده على أن يكون مثل امرأة فهو مثل امرأة. هذه الحكمة المحمدية، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بالصالحين لا يكون منهم، لن يكون إلا منهم. أخذ يكيف حياته في منطقه، في سكوته، في حركته كالصالحين، لا يلبث أن يكون مثله. قال الشيخ: وحدثنا محمد بن، وقال حدثنا محمد قال حدثني حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جندب ابن عبد الله في هذا المسجد، وهذا المسجد في البصرة ما هو في المدينة، مسجده في البصرة وهو يحدث فيه. قال: في هذا المسجد من؟ حدثنا جندب بن عبد الله الصحابي في هذا المسجد بالبصرة، وما نسينا يقول منذ أن حدثنا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كان. قال أي الرسول، قال أي جندب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح. كان في من كان قبلكم أيها المسلمون رجل به جرح، والجرح معروف، وقيل جرح فأصبح في الجرح قرحا، وهي صعبة، قرحا من قراح، فجزع ما تحمل الآلام، آلام القرح والجرح، فأخذ سكينا فحز بها يده. حز ليس معناه قطع اليد، حزها حز اللحم بكامله. قال: فما رقى الدم حتى مات. ما رقى الدم ما انقطع، باقي سيل حتى مات الرجل. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. مرة ثانية يقول جندب وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البصرة بأرض العراق، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم أيها المسلمون رجل ليس بامرأة به جرح، فجزع تألم ما أطاق أن يصبر على ألم القرح والجرح، فأخذ سكينا، والسكين معلوم، فحز بها يده، فما رقى الدم أي ما انقطع ولا وقف حتى مات هذا الرجل من بني إسرائيل من قبلنا. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسي. استعجل، ما انتظر الأجل الذي كتبت، ما خاف مني ولا رهبني، حرمت عليه الجنة. إن كان فعله ذلك ناتج عن كفر وعدم لقاء الله فهو على ظاهر الجنة حرام عليه لأنه كافر، إذ لو كان مؤمنا لا صبر، فلما ما صبر لما ما يصبر؟ لضعف إيمانه أو لإصابة بانتكاسة في قلبه، والقلوب يطلع عليها خالقها. إذن فمات، فقال تعالى: حرمت عليه الجنة. إذن في هذا الحديث أول من أين لرسول الله أن يتكلم بهذا؟ هذا هو الوحي الإلهي، يشهد للنبوة ويقررها، والله إنه لرسول الله. في من يتكلم بمثل هذا في الدنيا؟ ثانيا حرمات بل وشدة تحريم قتل النفس. قتل النفس محرما، سواء يقتل المرء نفسه أو يقتل نفس غيره. ومن صورة النساء، لا لا درس اليوم في البيت. الآية ما هي؟ الشاهد عندنا يقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلفظ أنفسكم يشمل نفس الإنسان ونفس المؤمن أيضا، إذ المؤمنون كجسم واحد، قتل واحد من ملايين المسلمين كقتل المسلمين. والذي يتعمد القتل عدوانا وظلما فهذا مصيره معروف. قال تعالى من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لا قتل خطأ، أو لا أن يضربه وهو لا يريد قتله ولا يعتزمه وحصل، أراد أن يقتله فقتله. إذن فقتل الإنسان أخاه الإنسان كقتله لنفسه، لا هناك فرق أبدا. لهذا الحديث ولآية سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مرة ثانية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم، أي من الأمم، رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده. ليس معنى أنه قاطع اليد، لأن العظم صعب أن يقطعه بالسكين، لكن حزها حز اللحم وفصله فأخذ الدم يسيل، فما رقع ولا وقف أو انقطع حتى مات الرجل. فلما مات قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسي، استعجلني، ما انتظر الأجل. إذن عقوبة له، حرمت عليه الجنة. من الجائز إذا كان مؤمنا حرم عليه الجنة حتى يدخلها كل المؤمنين ويتأخروا، أو جنة معينة كالفردوس مثلا، لكن غالب الظن أنه ما فعل هذا إلا بعد أن تغيرت عقيدته وفسد قلبه، وإلا كيف يقدم على قتل نفسه. وقال الشيخ رحمه الله ورضي عنا وعنه عن المؤمنين: حديث أبرص وأقرع وأعمى. حديث أبرص، والأبرص من به البرص، وهو بياض في الجسم يتقشر جلد الإنسان، عافانا الله وإياكم منه. والأقرع الذي لا ينبت الشعر في رأسه، أو يصاب بمرض فيزول الشعر ويبقى رأسه أصلع لا شعر به. والأعمى معروف، قصة عجيبة هذه، من يحدث بها؟ رسول الله، أليس هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ عاش 40 سنة في مكة، وإلا لا 50 سنة ما قرأ ولا كتب، كيف يقص هذه القصة عن بني إسرائيل وهم موجودون حاضرون بكتبهم وأقاصيصهم وأحاجيهم؟ هل استطاعوا أن يردوا عليه قصة واحدة؟ إذن فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقى علومه ومعارفه من الله عز وجل، وتخلد القصة إلى يوم القيامة، لا يقول ممكن يأتي من ينقضها. قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه. ماذا حدثه؟ قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند أيضا وقال وحدثني محمد حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه. جاء بسندين بطريقين، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل، إن ثلاثة أي من الرجال في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود أولاد يعقوب عليه السلام، أبرص وأعمى وأقرع. إن ثلاثة في بني إسرائيل وهم أبرص وأعمى وأقرع. قال بدا لله عز وجل، ظهر لله أن يمتحنهم ويختبرهم، مع أن علمه الأزلي مكتوب هذا، لكن في هذا الوقت بالذات أراد أن يمتحن هؤلاء. بدا لله تعالى بالله عز وجل أن يبتليهم، والابتلاء ضروري من الحياة، وإلا لا؟ تقرؤون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لا بد من الابتلاء والامتحان والاختبار، يصفو ويطيب ويسعد من أراد الله ذلك، ويخبث وينتن ويهلك ويخسر من لم يريد الله ذلك، أي السعادة. قال فبعث إليهم ملكا من الملائكة، الملائكة يعبدون الله، يستعملهم، يستخدمهم، يرسلهم ما يشاء. بعث إليهم ملكا فأتى الأبرص. هل فيكم من لا يعرف الأبرص؟ المصافي بشرته بالبياض. فقال للأبرص أي شيء أحب إليك؟ سأله وهو في بيته، في دكانه، في سوقه، في بستانه، أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، أحب إلي هذا، لون حسن وجلد حسن، لأن اللون يتغير إذا البياض في الوجه. فقد قذرني الناس، استقذروني، ما أصبحوا يرضون بي أو يشاهدوني، فلهذا أحب شيء لي اللون الحسن والوجه الحسن. قال فمسحه فذهب عنه على الفور، مسح وجهه ويديه جسمه، عاد كأحسن ما يكون. قال فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، الحمد لله. قال وقال له أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر؟ الراوي التبس. قال هو شك في ذلك، إن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر أو العكس. قال فأعطي ناقة عشرا، الناقة معروفة أنثى الجمل، والعشراء من مضى على حملها عشرة أشهر أو شكت على أن تلد، بقي شهران العشراء من النوق التي مضى على حمل 10 أشهر ظهر حملها ناقة عشراء. فقال بارك الله لك فيها، أعطاه الناقة ودعا له سوف تلد وتلد حتى يصبح له وادي من الإبل وبارك الله لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب هذا عني، قد قذرني الناس، شعر حسن في رأسي ويذهب عني هذا فقد قذرني الناس، يعني استقذروني ما يريدون مجالستي ولا النظر إلي. قال فمسحه قطعا بيده فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. الأول إذن قال الناقة وهذا قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملة جنينها في بطنها وقال يبارك لك فيها، أبشر يبارك لك فيها. هذا الملك يتكلم بإذن الله ولا لا؟ قال وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، هذا الذي أحبه، أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره وعاد كما كان. قال يرد الله، نعم، يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. الغنم ممكن أهله عندهم غنم، الغنم معزوضان. فأعطاه شاة والدا معها ابنها ما هو في بطنها. قال فأنتج هذان وولد هذا، أنتج صاحب الإبل والبقر ما شاء الله، وهذا ولد أيضا ما شاء الله من هذه الشاة، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم. قطعا ما هي في سنة هذه أو سنتين أو ثلاثة، تتوالد ممكن 4 سنين 5. سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه وكذا كما نحن الآن نسمع، لكن ما كان يقرأ من كتاب، يتلقاه وحي من الرحمن الرحيم بكل جزم ما في تردد أبدا. قال فكان لهذا وادي من إبل، وهو من هو الأبرص، ولهذا وادي من بقر الأصلع، ولهذا وادي من الغنم وهو الأعمى. ثم إنه أتى الأبرص في صورتي وهيئتي بعد زمان، جاء للأبرص في صورته الأولى التي جاء فيها وهيئته، فقال رجل مسكين، رجل مسكين الحاجة مسكنته، تقطعت به الحبال في سفره، الوسائل التي يصل بها إلى أهله انقطعت، انقطعت تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا الله ثم بك. ما في من يرد إلى بلاده أو يدفع عنه ما أصاب من الحاجة والفقر إلا الله ثم أنت. هذا هو الامتحان. قال أسألك بالذي أعطاك اللون والجلد الحسن والمال بعيرا. سأله بالله عز وجل وذكره بالحادثة. أسألك بالذي أعطاك اللون والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه. أسألك بعيرا أتبلغ عليه في سفري. أعطيني بعير من هذا الوادي المملوء بالإبل أصل به لأهلي أتبلغ عليه في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة. كأنه أنا لا إله إلا كلمة عندنا هل تسمعون بها ولا؟ إن الحقوق كثيرة يا بني ما أنت وحدك. إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك الملك. قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص؟ ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثت لكابر عن كابر. هذا ورثنا بين أجدادنا ما في هذه الكلمة. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. يقع هذا يقينا ما هو دعاء إخبار عن الله عز وجل. فصيرك الله إلى ما كنت وتركه. قال وأتى الأقرع في صورته التي أتاه عليها أول مرة لعله يذكر أو يذكر يتفكر. قال في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ألم تكن كذا وكذا وكذا. قال فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. أقرع أصلع ما في رأس شعر. وأتى الأعمى في صورته أيضا التي أتاه فيها أول مرة. والأعمى كان أعمى. قال فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاء أتبلغ بها فوالله لا أحمدك اليوم بشيء أخذته لله. شاء فقط. نعم قبله. قال وأتى الأعمى في صورته أليس كذلك؟ فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى. الأعمى نطق اعترف. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أحمدك اليوم بشيء أخذته لله. خذ ما تريد عندك لا أجهدك. ووردت بروايتين لا أحمدك ولا أجهدك. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسقط على صاحبك. لقد ابتليتم أيها الثلاثة وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. يقول الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعه. ذكر هذه القصة فائدتها من فوائدها ليتعظ بها من يسمعها، ما في ذلك شك. يكون أحدنا لا يملك شيئا ثم يفتح الله عليه ويصبح يملك مالا، فإذا جاء من يسأل وعرف حاجته يستحي من الله عز وجل أن يرده. شخص كان مهانا ذليلا فأعزه الله ورفع شأنه، يأتي من يشكو إليه ذله أو ضعفه وما أصابه، يذكر حاله أولا ويفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويحلم ويزكي النفوس لم يذكر هذا لمجرد الفكاهة كالأحاجي وأحاديث السابقين، وإنما يذكر هذا للتربية والتعليم. ثم قالت العلماء: الأبرص مزاجه كان فاسدا، فلهذا أصيب بالبرص. ولما كان مزاجه غير سليم وغير صحيح غلب ذلك عليه ونسي ما كان عليه وجحد فضل الله ولم يعترف به ويشكر عليه إذ كان مريضا. الأصلع أو الأقرع كذلك، القرع نتيجة مرض في جسمه، إذا ما كان سليما. فلهذا لما كان الانحراف في الذات نتج عن ذلك الانحراف إنكار الفضل وجحود النعمة وعدم شكر الله عليها، وهذا شأن المريض. وأما الأعمى فالعمى ليس نتيجة مرض، يكون جسم سليما صحيحا، ولكن الله يريد أن يرفعه درجات، أن يجعله من أهل الجنة، يعطيه صك في الدنيا، لأن الله أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ حبيبتي عبده فصبر كان له الجنة. أيما مؤمن يصاب بفقد بصره إلا واعلم أنه من أهل الجنة، على شرط أن يصبر، لا يتضجر لا ينزعج، دائما كيف حالك؟ إني والحمد لله بخير، أنا في نعمة، ما ضرني أن فقدت بصرني، بل هذا في صالحي والحمد لله، وطول حياتي وهو يحمد الله ويشكر على هذه البلية أو هذه النعمة. أما إذا يسخط انتهى، لأن الله عز وجل قال: فصبر عوضت عنها الجنة. وهذا الأعمى فاز وإلا لا؟ حمد الله وأثنى عليه وشكره وقال: خذ ما في الوادي، لا أجهدك عن شيء، لا أحمدك عن شيء تتركه، خذ كل ما تستطيع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء مثل هذا الأعمى، صابرين شاكرين. الصبر والشكر هم مفتاح دار السلام. الآن البخاري رحمه الله ذكر مفردات من سورة الكهف، لأن القصة هذه قصة في بني إسرائيل ما تعرض لها بشيء إلا أنه ذكر الآيات وشرحها. ماذا قال؟ قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم هذا الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرقيم الكهف. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ قال الكهف الفتح في الجبل. تبهتم؟ الكهف فتحة في جبل تسمى كهفا. أم حسبت أن أصحاب الكهف، لأن أولئك المؤمنين السبعة والثمانية دخلوا في تلك الفتحة، هربوا من ديارهم لأنهم ضاغطوهم وحاصروهم وأرادوا أن يكفروهم ففروا، فدخلوا في فتحة الجبل. قال الكهف معناه الفتح في الجبل. والرقيم قال الكتاب مرقوم، رقم كتب، الرقم هو الكتب والراقم الكاتب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف الغار في الجبل والرقيم مرقوم مكتوب من الرقم. وقوله ربطنا على قلوبهم، من ربط على قلوبهم؟ الله عز وجل. أي ألهمناهم صبرا، ألهمناهم صبرا، لولا أن الله ألهمهم الصبر ما كانوا يفرون ويهربون ويخرجون من ديارهم وأموالهم وأهليهم ويأوون إلى مغارة في جبل فيدخلونها، لكن الله هو الذي ربط على قلوبهم فوقفوا موقف المؤمن وأبوا أن يشركوا بالله أو يؤيدوا الشرك وأهله. والآية أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذا والفتة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين 309 سنين وهم نائمون. عجب هذا القصص. قال شططا أي إفراطا، شطط والإفراط بمعنى واحد. قال والوصيد، قال الفناء وجمعه وصائد ووصد. الفناء المكان الواسع يقال فيه الوصيد. الآية الكريمة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ساحة الغار أو الكهف. قال وجمع وصيد ووصد، ويقال الوصيد الباب أيضا، لأن الجماعة رحمهم الله أو عليهم السلام لما دخلوا في الغار حتى لا يراهم أعداؤهم الذين يطاردونهم، الكلب معهم جاء عند الباب ونام يحرسهم عند الباب، صالح أن يكون في عند باب الغار ما هو عتبة وبناء، وصالح للساحة الوصيد ذلك، الكل صحيح. وجلس. قال أصاد الباب وأوصده، وبعثناهم أحييناهم. الآية تقول بعثناهم، نعم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ما معنى بعثناهم؟ بعد الموت هم ما ماتوا، هم ناموا، وسبحان الله ما طالت أظفارهم ولا شعورهم ولا أشعارهم 309 سنين بالقمرية، بالشمسية 300 سنة، كل 100 سنة فيها 3 سنوات بالقمرية وهم نائمون. والكلب كذلك باسط ذراعيه لا يأكلون لا يشربون، والشمس من آيات الله تميل وتبعد عنهم، كلما ترتفع الشمس وتقرب منهم تميل، من آيات الله عز وجل. إذن بعثناهم أي أحييناهم، لأن تلك النومة كانت كالموت 300 سنة، بعثناهم وقول أزكى، أزكى أي أكثر ريعا كذا. الآية فيها أزكى في إيش؟ فلينظر أيهما أزكى طعاما. لما استيقظوا جاعوا قطعا قالوا من منكم يدخل المدينة ويأتينا بطعام ولكن لا يطلع علينا أحدا. الطعام الفلوس قديمة كان في جيوبهم وتغيرت العملة وأهلها. وقالوا يطلب أزكى طعام أطيبه أطهره من الحلال ويأتين به. قال فضرب الله على آذانهم فناموا، يشرح في هذه الكلمة فناموا، وقوله رجما بالغيب أي لم يتبين لما عثر عليهم. وسبب العثور أن الذي ذهب يأتي بالخبز رآه الناس وجاءوا وراءه والعملة وجدوها قديمة. المهم لما رجع وناموا أخذ الناس يقولون سبعة ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم، الصحيح أنهم سبعة وثامنهم كلبهم لأن هذا الذي انتهت إليه الآية. فضرب الله على آذان فناموا رجم بالغيب أي لم يستبن. وقال مجاهد تقرضهم أي الشمس، تقرضهم لا تقطعهم ولكن تتركهم جانبا. فالشيخ رحمه الله تعرض لهذه الحادثة، ما عنده ممكن عن الرسول حديث صحيح، تبهتم؟ لأنه التزم ألا يدون إلا ما صح، حدثني حدثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ما كان عنده في الحادثة حديث صحيح أو حديثين ذكر الآية وشرحها. وقد قلت لكم كان مولعا باللغة العربية، لا تمر به كلمة إلا ويشرحها ويتتبع الكلمات القرآنية. فلهذا ما زاد على أن ذكر معاني هذه المفردات. إذن وقفنا على حديث الغار، فإلى حصة أخرى إن شاء الله. معاشر المؤمنين، هيا نسأل ربنا ونحن ضعفاء فقراء مرضى في حاجة إلى أن يسد حاجتنا ويقضيها ويفرج ما بنا ويسطر عوراتنا ويأمن روعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والليلة ليلة جمعة، ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتظرون صلاة العشاء، فدعاؤنا لا يرد إن شاء الله. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، إنا رفعنا أكف إليك سائلين ضارعين، فلا تردها صفة يا رب العالمين. اللهم اكشف ما بنا من كرب، وفرج بنا ما بنا من هم وغم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وزك نفوسنا وطهر قلوبنا، واكتبنا في عداد الصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك قحطا في ديارنا هذه وجدبا، فاسقنا يا رب العالمين، فاسقنا يا رب العالمين سقيا عاجلة غير آجلة، نافع غير ضار يا رب العالمين. اللهم إن البلايا والرزايا والإحن والمحن قد أحاطت بالمسلمين في كل ديارهم، وليس لهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم تب عن فساقهم، اللهم تب عن فساقهم، ورد شارديهم وضالهم، واهدهم صراطك المستقيم لتنصرهم وتعزهم وتسعدهم يا رب العالمين. اللهم إننا نعلم أنه ما من مصيبة إلا بذنب، أخبر بذلك رسولك ونزل بذلك كتابك، وما أصابنا من ذنوبنا فتب علينا يا تواب يا رحيم، تب علينا يا تواب يا رحيم، تب علينا يا تواب يا رحيم. فاجمع اللهم قلوبنا على ذكرك وحبك وطاعتك، ووحى صفوفنا على عبادتك إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فرج ما بالمؤمنين والمؤمنات من هم وغم وكرب. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا واهدنا إليك صراطا مستقيما إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.